محمد رسول الله، وقلنا ان محمد اسمه، ومعنى محمد يعني يكثر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا لانهم يحملوه. طب الناس بعد الاسلام والرساله ولا قبل كده؟ لما قال لك لو قبل كده، فكانوا يسمونه الامين، وكانوا يرون في طفولته انه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولا هوها ولا عبادة. شافوا انه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زي يروى الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا ايه السهرات الكويسة وبتاعوا. فهو فكر في ان يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فأخذه النوم، فلم يستيقظ إلا بعد أن استمر منطق، فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا ونزه عينه أن ترى شيئا. المويه يقول لك يا أخي هذا شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش، فبقى مأمون عنده يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيره وان كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حاجه لقوه صعب شويه فتكتفهم عليه الصبيان عشان يجيبوه، لما جم يحملوه لقى بقى كتفهم يعني. فتنوا ثيابهم عشان الثوب بتاعه بقى ايه يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم قام مشي بس شوفه عايز يعمل زيهم، فسمع صوتا يقول عورتك يا محمد. كل الفتيان مشلحين مشلحين له، فالاطفال زي يستعلمهم ازاي ده يعني؟ فابتدا ياخذوا عنه ايه؟ فكره طيبة. انما ده هو لسه ولا في سن التمييز بالحلو والمر، اما الناس خدوا منها ان ده عنده مهيئ من ناحيه ثانيه بقى. لما جه عمه ابو طالب عشان ينم من زمزم، اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا من احجاره، فبرضه الصبيان اللي بيشيلوا الحجاره برضه كانوا ايه سابهم عشان يحموا اكتافهم من الانفاق. هو بده يدي ايده كده برضه سامع الصوت عورتك يا محمد. فكل الاطفال عورتهم باينه وهم شايفين حاجه وهو لوحده. فالناس اللي شافوا المساله دي قال لك ده الانسان مش عادي. ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه، ما يلاقوش عليه كده. الله لما جيت عشان يبنوا بنوا الكعبه بعد ما تشيل ادامها، وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه، لان الكعبه عارفين انها مبنى بنصف حوله، لكن نصف من اي مكان لازم له حد نبدا بيه. فكان الحجر الاسود من الكعبه ولكنه يزيد انه بدايه المطاف من نصف من عنده، فبقاله قداستين اثنين، قداسه انه من الكعبه وقداسه ان منه يبدا الايه؟ يبدا الطواف. فلما يكون بنوا طب الحجر الاسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ اي قبيله تضع هذا الحجر؟ القبيله اللي توضعه هيبقى لها ايه؟ شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال ما كما نتفق على راي يبقى فيه سلامه الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا ايه؟ احنا نحكم اول داخل للحرم. فتنبئوا بان اول داخل مين؟ أم استفسروا خير؟ قالوا ده عمره ما يعرف. فلما دخل ما خدتش العزة اللي هو يعني اللي حي حافظ على وحدة القبائل، وحافظ على تشريفه بأن يكون هو أول، يبقى عنده حاجتين اثنين، القبائل مختلفة وهم قالوا هنحكم اللي بقى، يبقى لو قال أنا اللي شيله يمشي، ما قالش كده، لانه لو قال انا اللي اشيله يبقى برضه في نفوس القوم

لأن الشيء الكوني يقع مرة واحدة. يعني مثلا سيدنا عيسى كلم الناس في المنبر، بقي هذا الخبر بتاعنا ما شفناه في الكتاب، احنا صدقناها لأن القرآن قال كده خلاص. الله، يبقى إذا فيه شيء يقع مرة واحدة ويؤدي مهمته وينتهي، ولكن محمد لأن الرسول الخاتم، الرسول للناس كافة وللأزمات عامة، لابد أن تكون معجزته مش كونية تنتهي مرة، لازم تكون باقية بقاء رسالته. فنستطيع نحن الآن أن نقول محمد رسول الله والدليل هذا القرآن. واليوم يوم قبل ما تقوم الساعة محمد رسول الله والدليل، ولذلك قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. كان زمان الكتب المقدسة الإنجيل مثلا والتوراة والزبور، ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بياكل حفظها لمين؟ لمن آمن بها. والربانيين والأحمق لما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني ايه؟ طلب الله منهم تكليفا لأن يحافظوا عليها، لكن التكليف عرض أن يطاع وعرض أن يعصى، فلما طلب منهم أنهم يحافظوا عليها ما أدوا تغيروا وبدلوا ونسوا. لكن القرآن قال لا أمان بشر أن يحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر إحنا اللي هنحفظه. ولذلك من أسباب الإعجاز في حفظه إن الرجل بتاع المليم اللي عمل المصحف كله في صفحة واحدة، صفحة واحدة كتب فيها المصحف كله، شوف قعد كم سنة عشان يعمل الكتابة كبيرة وبعدين يصغرها يصغرها عشان تبقى صفحة واحدة. طب ده ما عملش كده في الإنجيل اللي هو كتابه، يبقى من أدوات حفظه حتى قصوم البتاع. الناس الذين اخترعوا التسجيل ومش عارف الايه، طب ما هم مش مسلمين اللي اخترعوا التسجيل، ومع ذلك ايه نفعونا فينا سجلنا القرآن عليه، القرآن المجود والقرآن المرتل. والله يبقى ده من دليل ايه؟ ان الحق سبحانه وتعالى هو الحافظ له. هينهي حتى من لم يؤمن به ان هو يعمل العظمة دي ونسجل ونعمل. الله، يبقى إذا حق سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعله إيه؟ فقال أنا لم أدع حفظ القرآن ده للبشر، لأن ده يبقى تكليف، والتكليف ربطه أن يطاع وأن يعصى، وأنا عايز من عندنا بقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسيظل الذكر القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر ليه؟ قال لك لأن رسل مهمتها السابقة كانوا يأتون لزمان محدود ولأمم محدودة، لكن محمدا جاء للزمن كله وللأمم كلها للناس كافة. يبقى لازم المعجزة تبقى إيه؟ تبقى موجودة دائما. ولذلك كل رسول معجزته غير كتاب منهجه. معجزة موسى ايه؟ العصا والمش عارف ايه، انما كتابه منهجه ايه؟ التوراة. طب وعيسى معجزة في الله الاكمل والابرص واحياء الموتى، انما منهجه في الانجيل. يبقى كل رسول كان معجزته شيء وكتابه منهجه شيء الا محمد، فان معجزته هي عين منهجه، ويظل المنهج محروسا بالمعجزة في أي وقت. القرآن القرآن نعم، تقول لما تيجي مثلا تشوف القرآن وتكلم عن أشياء من 14 قرن لسه العقل البشري ما اتجهش ناحيته، وبعد ذلك تجد إن هو مثلا لما جت ألمانيا تبحث في الإحساس اللي في الإنسان يحس إيه؟ بيحس إزاي؟ اختلف، يقول لك الحس ده في المخ، قال لك في احساس قبل ما يروح للمخ، بدليل انك انت تجيب ايه اصابعك قدام عين واحد قبل ما يلبس جلده يغمض عينه. طب ازاي احس؟ قالوا لا ده في النخاع الشوكي،

الذين معه أي الذين آمنوا به وأصبحوا في معيته التبشيرية، معيته المنهجية، معيتهم في الهدى، من له إيه وصف إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، طب أشداء ورحماء جمع بين إيه؟ إنك يضيق شديد وإيه؟ أما ده دليل على أن المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه، بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله. فإذا كان عدو يبقى شديد عليه، وإذا كان من وياه مؤمن يبقى زليل له، يبقى مش مطبوع لا على الشدة ولا على الإيه. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. كيف يكون ذليلا وعزيزا في آن واحد؟ قال لك لأنه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبة للكافر عزيز عليه يوعيه، وبالنسبة للمؤمن الأذلين له نفس لهم جماعة الجن. الله، يبقى إذن ده دليل على إيه؟ على أن المنهج الإيماني لا يجعل الإنسان على طبع واحد، وإلا يقول لك ده الطبع رغم أنه طول عمره شديد. والجرج دي يعني فسرت لنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا أبو بكر كان معروف عنه أنه إيه؟ حنين ولين، لكن لما جه في حروب الردة قال لو فضلوا على بذلة وقاتلنهم حتى بالزر. يقولوا له أهلنا ومش عارف نقطع، يقولوا لعمر الجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، عمر اللي مفهوم انه شديد بنوم مين؟ بنوم أبو بكر. لكن الموقف صنع، لأن الردة دي ما كانش وقف أمامها هذا الموقف، كانت تستكري، وخصوص الناس اللي كان إيمانهم لسه مزعزع. فكان ولا بد، لو أن ذلك في مكان عمر كان لك ما بشدته ألفاء الناس من عمر، إنما أبو بكر يقول لما فيش شدة بقى إيه؟ بقى شديد. وأبو بكر يقول له أجبر في الجاهلية وقوار في الإسلام، يبقى دليله على أن الموقف هو الذي يطبع المؤمن، مش طبعه شديد على إطلاقه لا. ولذلك يقول لك إيه؟ واخفض لهما جناح الذل، مش من الذل اللي إيه؟ ده من الرحمة. ده الذل ده نشأ من مين؟ مش من الرحمة، لأنهم ما عندهمش جبروت يذلوك به. نعم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله، شوف كده الأوصاف بقى كده، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. الركوع اللي هو ايه؟ معروف الأشد منه خضوع السجود، فالركوع أدي منزلة والسجود أدي ايه؟ منزلة أعلى. ولذلك لما ربنا قال المريم يا مريم كنت ربك ايه؟ واسجدي واركعي مع الراكعين، يبقى يذهب من الصلاة عندهم ركوع بس. قال لها انت تفضلك انك انت تجيب الركوع ايه؟ سجود، لكن مش يعفيك من الركوع، مش تقول انا جبت الأعلى تسيب الأدنى، واركعي مع الايه؟ واركعي مع الراكعين. على تراهم ركعا سجدا، العبودية الكاملة، العبودية في مراحلها المتعددة، ركوع يحمي الواحد، وسجود يخضع جبهته للأرض اللي هي أسرع حاجة في الأرض. ولذلك إبليس لما في جداله مع الله بيقول إيه؟ أنا سأقعد لبني آدم دول اللي هو سبب النكبة بتاعتي وطردت من الجنة عشانه، هقعد لهم طريقة المستقيم، ما روحش الخمارة، لأن اللي راح الخمارة مش عايزني، يبقى جيل هو بيصلي. وزدت لاحظ إن أغلب الناس وهو بيصلي تجيله قواصر يمكن ما يفتكرهاش لأنه مدة، يوم يفتكرها يا أخي، لكن خيالتنا إن ينتهي بالخواصر ونكر فيها. لكن لو اخذنا الوجبه بتاعت ربنا، قال اما ينزغنك من الشيطان نزغ استعد بالله، ساعه ما يسمع استعاذه بالله يعرف انك فاسد، وما دام فاسد يبعد عنك ويقول لك ده فاسدني وعنروح نشوف واحد ثاني لفح غيره. وجيك ضربنا مثل مره وقلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص

ازاي يعني؟ قال لك لان السجود اقرب ما يكون العبد من الله. تعالى بقى خلي الانسان واقف في الشمس والشمس جايه على وشه كده، مين يذهب للونه نور وبهاء؟ الشمس ما يعكس عليه. لما تغيب الشمس انت ما تشوفش الحاجه دي، والشمس نورها وهي زائره، فاللي في معيه الله تزيد له كده وقريب منه يبقى اشراق الله على وجهه ولا لا؟ يبقى تلتفت تلاقي اشراق الله على وجهه شيء ثاني. لما تشوف انت واحد جندي وواحد زمن اوروبا احمر لون احمر وابيض قوي، تشوف لون ده وتشوف لون ده، فمع انه اسود له اشراق وله اسر وله جاذبيه، يقول ده منور الله. والثاني ولا لون ابيض وخنجر كده وشكله مش عارف ليه؟ لانه مش واحد من نور الله الذي سجد له، انما لو كان ساجد لله يطيعه الله عليه النور. وايضا قارن بين رجلين، رجل قضى ليله في الشرب والمجنون والخلاعة والاستفطار اللي بيعملوه بالنهار بالليل، وشوفوا الصبح، وواحد قاعد طول الليل قاعد ساجد وعابد وشارب وبصل ده وده، يوم أثر ما كان من الشارب يبان على وشه كده جبرة، ولذلك ترهقها القدرة، ولذلك يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فاللي تبيض وجوه اللي له أنس بالنور الأعلى اللي هو خالق النور الأدنى اللي هو نور الشمس، فاللي يبقى عنده انت يبقى عنده الشمس، يقول لك لما له قبول كده. سيماهم في وجوههم ايه؟ من اسد ايه؟ السجود. ده كلام طيب قوي. يبقى عندنا كم وصف لهم؟ اشداء رحماء، مش كده؟ ركع سجود. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من اسد السجود. اما سمه ملونه واما سمه اشراق. وانه قاعد طول الليل مع ربه كده وبتاع يمين فايه؟ انما نوم يبقى نوم ايه؟ هذه ويطلع الصبحيه كده منور. ذلك أشداء ورحماء ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر اسم ذلك أي الأوصاف دي كلها مثلهم في التوراة كأن التوراة فيها مثل للمؤمنين الذين يؤمنون بالرسول الخاتم لأن التوراة بشر به وكانوا من قبل يستفتحون بها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا إيه؟ الله يقول لما انت تشوف الحق سبحانه وتعالى لما مد هذه الاوصاف قال الاوصاف دي موجوده في ايه؟ في التوراه. طب وليه ما تسال ايش معنى دي في التوراه؟ اما قال لك ما انت تاخدها في المقابل لكن مثلهم في الانجيل غير هذا خالص. بقى مثلهم في التوراه جايب كلها القيم الروحيه شديد رحيم مش كده؟ راكع ساجد يبتغي فضل من الله ورضوانه مش كده؟ سيماهم في وجوههم من اثر ايه؟ كلها تقوى كلها قيم ما جابش حاجه ماديه ابدا. ليه؟ اشمعنى دي مثلهم في التوراه؟ لان التوراه جعلت اللي بقي منها جعل اليهود ماديين صرف ماديين صرف. ربنا يجي في السيف يجيئهم المن والسلوى بيجيئهم من غير تعب ولا اي حاجه. المن اللي هو زي لون القشطه وحلاوه العسل ده الشجر يجي عليه البتاع يقوم يهزوه كده يجي له والسلوى الطائر طوائف فبيجيئهم رجائين اثنين السلوى كده من اسمه حيث لا يحتفلون. قال لك لا مش عايزين كده احنا عايزين منا تنبت الارض ينبت لها وقت ما يمكن المن ما يجيلناش يمكن السلوى ما تجيبناش احنا عايزين من اللي بنزرعه كده ونشوفه يبقوا ماديين صرف. ولذلك حتى ارادوا ان يجعلوا الله مادة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لكن ربنا يعني يتمسك بقى لو العمل بقى يبقى كده ينفع يبقى اله ده لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار يقول لك امال في الاخره اذا احنا هنعد يا داد عشان نشوفه لأن مش الله لم يمنع تجليه على خلقه وإنما قال أنتم مخلوقين فأنتم ما تقدروش على التجلي

حتى يغيرهم ما بأنفسهم. هو لا يتغير، إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. يشوف احنا بنعمل ايه ونغير نفسنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر دعنا النفع به، والمغفرة للزمن. فكأن الذي خلقنا علم برضه من خطائين ونسائين. فإذا كان واحد أخطأ ونسي أو غفل عن شيء فلا يؤثر ذلك من رحمة ربه، ليه؟ لأنه إيه؟ غفار لمن تاب وأناب. فإذا اطمئن على أن العمل الصالح وإن لم يخلط حتى بسيئة أو خلط بسيئة، فالسيئة إيه؟ تمحوها الإيه؟ تمحوها الحسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمغفرة تمحو عقوبة الذنب، والأجر يجيب نفسه. يبقى أحيانا إيه؟ ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. تبقى الأول تغفر الذنوب اللي هتوديني بكده، وبعدين تديني إيه؟ الأجر من إيه؟ من النعيم. ولذلك إحنا ضربنا مثلا نقرب به المعاني، وقلنا إذا كان في واحد بيحبك وجات تفاح كويس، الحب يحدث لك كده تفاحة، وواحد خاصه وعضوات وتربص لك كده وجاب حجر وجده ورميك بيه، الاثنين عمل العملية في وقت واحد، بالله تيدي ايدك للتفاحة ولا تيدي ايدك تدفع الحجر اولا؟ لازم ادفع الحجر اولا. يبقى درق المفسدة ايه؟ مقدر على ايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الزحزحة عن النار نفسها نعمة، ولذلك له الصراط مضروب على نفس جهنم، يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم فيها دائما، وترونها عين اليقين. ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمة الايمان. فكأن الايمان دول يا سلام، الايمان هو الذي انجاني من هذه النار. تحمل الله على مين؟ على نعمة الايه؟ على نعمة الايمان. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مطلق إنسان على إنسانيته يبقى في خسر، ما ينجيش منهم إلا مين؟ الذين آمنوا بإله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجنات وثواب. الله إذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس كده أنك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ليه؟ لأن المؤمن قد يتعرض لأزمات شديدة من خصومه ومن الكفار، يوم يعمل إيه؟ يحس غيره على إيه؟ على الحق، ويحس غيره بأصبر. أنت بتقول لي اصبر مرة إذا جريت، وأنا أقول لك اصبر مرة إذا إيه؟ يبقى الصبر مش من جماعة، النصح بالصبر مش من جماعة، لا من الكل. اللي يلاقي جماعة ضعف اللي عنده قوة ايه؟ يقول له صابع. ولذلك اصبره مش بس كده، لانه يمكن عدوك يصبر برضه. قام قال لك صابره، يعني اضمده في الصبر، كل ما يعمل حاجة برضه ايه؟ اصبر ايه؟ اصبر عليك. يبقى كلنا في خسر الا من امن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين: عمل للقيم والفضائل، وعمل للمادة. فالإسلام يتميز بهذين الايه؟ هذين الأمرين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. الأجر ده بيناسب من استأجر، يأجر بعشرة، خمسة، بعشرين، بثلاثين. فإذا كان الذي يؤجر فيه عالية وما عنده لا ينفذ، يؤجره بأجر ايه شكله؟ يؤجر أجر عظيم.